الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الأفضل للحاج أن يضحي أو يذبح هديا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المشروع لك إذا كنت ستحج أن تذبح الهدي إذا كنت ستحج متمتعا أو قارنا، فإن الهدي من جملة واجبات هذين النسكين. فإذا لم يكن معك من المال ما تستطيع أن تضحي به في أن تذبح أضحية في بلدك وأن تذبح هديا في مكة لإكمال نسكك، فلا جرم أن إبقاء المال لذبح الهدي هو الأفضل والأولى، لأن المال مالك وأنت ستحج، فتدخر هذا المال لإبراء ذمتك من الواجب عليك في نسك التمتع والقران، وهو ذبح الهدي. وأما إذا وسع الله عز وجل عليك في المال واستطعت أن تجمع بين الذبيحتين، فاشتري أضحية حتى يذبحها أهلك في بيتك، فيقيم شعيرة الله عز وجل بإهراق الدم تعبدا له تبارك وتعالى، وأنت تذبح هديا في الحرم. فإذا كنت تستطيع أن تستجمع بينهما فالحمد لله، وهذا نور على نور. وأما إذا كنت لا تستطيع إلا إحدى الذبيحتين، فلا جرم أن ادخار المال لشراء الهدي وذبحه في مكة أفضل في حقك، لأنك ستحج، والله أعلم.